بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نواصل رحلتنا مع شرح الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه للإمام العلامة المتقن المحقق شيخ الإسلام محي الدين يحيى بن شرف النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونفعل الله به وبعلومه في الدارين بعد انقطاع لنحو شهر ونصف. ونحن الليلة ليلة الجمعة الرابع من جمادى الآخرة 1438، الثالث من مارس 2016، وهذا هو المجلس التاسع عشر صفحة 20 من الجزء الأول من طبعة الهيئة العامة للشؤون الأميرية 1417-1996، والمصورة على الطبعة المصرية الأولى المطبعة المصرية 1347-1929، مع فرق في أرقام الصفحات في الجزء الأول برقم واحد. وكنا قد وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى ونفعنا الله به ولعلومه في الدارين آمين، قال فصل، السطر الثالث في الصفحة من فوق، قال الشيخ أبو عمرو مقصود به ابن الصلاح يعني، روينا، ودي قراءتها الوجه اللي أنا بحب أختاره في القراءة، روينا يعني حملنا، يعني روى لنا مشايخنا وحملوه لنا فحملناه وروينا. في بعض الناس بيقرأوها روينا يعني روينا عن مشايخنا، ولكن الوجه اللي بختاره في القراءة لهذه اللفظة روينا يعني حملنا عن مشايخنا من وجوه عدة، يعني روينا عن أبي قريش الحافظ قال كنت عند أبي زرعة الرازي، وهو كان كما هو مشهور ومعلوم من كبار علماء الجرح والتعديل ومن جبال الحفظ رحمه الله رضي الله عنه، وهو شيخ مسلم ابن الحجاج. فجاء مسلم ابن الحجاج فسلم عليه وجلس ساعة وتذاكر، يعني ذاكر بعضهم بعضا لبعض الحديث. وإحنا شرحنا في مرة قبل كده إنه المذاكرة من مجالس الحديث المهمة أو من مراحل عملية الحديث المهمة، وقلنا إنها أربع مراحل الحديث رواية، أربع مراحل نذكركم بها: التحمل، إن الواحد يتحمل عن مشايخه، والأداء، أن يؤدي عنهم ما سمعه منهم، والمذاكرة، أن يجلس الأقران يذاكر بعضهم بعضا بالحديث، سمعت كم حديث من الشيخ الفلاني، الحديث الفلاني عندك ما حاله، سمعته من أي طريق، طب ما هو لفظه، ما رأيك في راوي الفلاني، عنده كم حديث، هل سمعت منه حديث كذا، ويذاكر بعضهم بعضا بالأحاديث ويراجعونها ليتثبت بعضهم بعضا من حفظ كل واحد منهم في نفسه، ومن حفظ قرينه وضبطه، من حفظ قرينه وضبطه لما سمعه من الشيوخ، وليستدرك ما فاته من السماع ويتثبت مما لديه. فدي مرحلة مهمة أولى، مرحلة المذاكرة. وقلنا بعد كده المرحلة الرابعة في الرواية اللي هو العرض والنقد، أن هم يعرضوا رواية الرواة بعضهم على بعض في رواياتهم عن مشايخهم علشان حتى يتثبتوا من مدى إتقان الراوي عن شيخه ومدى إتيانه في أدائه لما سمعه كما تحمله دون نسيان أو قصور أو وهم. فيجي على الرواة عن شيخ واحد ويعرضوا رواياتهم على بعضهم فينظروا كيف أدى كل واحد منهم عن نفس الشيخ حديث هذا الشيخ، هل أداه على وجه الإتقان أم على وجه القصور إلى آخره. فدي أربع عمليات أساسية في عملية الرواية: التحمل، أن أتحمل الرواية، الأداء أن أؤديها، المذاكرة أن أذاكر بالمرويات أقراني، العرض والنقد أن أعرض الروايات التي تحملتها عن مشايخي على بعضها البعض حتى يتبين من هو المتقن من الرواة والذي يأتي بالحديث على وجهه ومن هو غير المتقن. فدي كانت من تقاليد أهل الحديث والحفاظ المذكر، كانوا في حياة علمية مستمرة وقضيتهم الشاغلة وهمهم الشاغل هو خدمة السنة النبوية، فكانوا يعيشونها أبدا طول ما هو عايش بيذاكر بها، بيحدث بها، بيتحملها، بيؤديها، بيصنف فيها إلى آخره. فكانت هي قضيته التي يعيش لها ويعيش من أجلها، ومن ثم صاروا إلى ما صاروا إليه ببركة خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين يجي الواحد مننا لا بذل مجهود في هذه الأزمان المتأخرة، لا بذل مجهود ولا بذل رعاية، وعاوز يشار إليه بالمنان أنه المحدث الفلاني والحافظ الفلاني وإنه من أهل الحديث والمسند الفلاني، دعاوى عريضة ومجهود لم يبذل، وهذا من علامات الإفلاس والعياذ بالله تعالى. وجلس ساعة وتذاكر، فلما قام يعني قام مسلم، قلت القائل مين اللي هو الراوي هذه القصة اللي هو ايه الحافظ أبو قريش له، هيبقى الضمير في الهاء في له يعود إلى الحافظ أبي زرعة. فلما قام مسلم قلت القائل أبو قريش له لأبي زرعة هذا، يعني مسلم إشارة إلى الإمام مسلم، هذا جمع 4000 حديث في الصحيح، يعني في كتابه الصحيح. قال أبو زرعة فلمن ترك الباقي، يعني فلمن ترك بقية الأحاديث الصحيحة. وهذه القصة فيها عدة فوائد، فبيشرحه بينقل الإمام النووي عن ابن الصلاح بعض هذه الفوائد في هذه القصة. قال الشيخ يعني ابن الصلاح أراد أن كتابه صحيح مسلم يعني هذا 4000 حديث، أراد أن كتابه هذا 4000 حديث أصول دون المكررات، أصول دون المكررات، لأنه بالمكررات ها يزيد عن ذلك ويبقى 7275 كما سأذكر بعد ذلك. وكذا كتاب البخاري ذكر أنه 4000 حديث بإسقاط المكرر، وبالمكرر 7275 حديثا. فيبقى هنا أول حاجة 4000 اللي ذكرها الإمام أبو قريش الحافظ أبو قريش أبو زرعة مقصود بهم بدون إيه المكرر. طب إيه الفائدة، إحنا ليه بيقوف وبيأكل على هذا حتى لا يأتي بعض المشككين ومن لا يفهم كلام العلماء فيقول إنه كلام أبو قريش هذا يعني أنه قد زيد في صحيح مسلم حوالي 3000 حديث وكسر. نقول لا، هو مش ليس مقصوده هكذا، ولكن مقصوده بالعد هنا دون المكرر. ونبهنا في بعض دروسنا السابقة على أنه هناك عدة مناهج في تعداد الحديث الشريف، ومن ثم بيختلف العد في الكتاب الواحد من منهج إلى آخر. فهناك منهج بعد المتون، وده المنهج اللي مشي عليه عبد الباقي في الترقيم العام اللي عمله في صحيح مسلم، عد المتون فقط. استاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله حاول يعمل الفكره دي في عمل ترقيم عام وترقيم خاص. الترقيم العام بيعد فيه المتون فقط بدون التكرار، ولهذا تلاقي الأحاديث المكررة المتابعات والشواهد اللي تحت نفس المتن واخدة رقم واحد، وبعدين يديها هي أرقام خاصة لوحدها، يعني 1000 على 1 1000 على 2 1000 على 3، يبقى الحديث 1000 متن رقم 1000 بدون مكرر، والشواهد والطرق التي أوضها الإمام مسلم تحت نفس متن رقم 1000 ده مثلا يديها أرقام خاصة، يعني 1000 على حديث رقم 1، 1000 على السنة رقم 2، 1000 على المتابعة رقم 3 4 5 6 وهكذا. المتن اللي بعديه يديله 1001، له متابعات وشواهد يبقى 1001 على 1 على 2 على 3 على 4 وهكذا. فهذه طريقة في العد. طبعة المتن زغيرها من الطبعات عدت بالإسناد، واعتبرت كل سند أو كل متابعة يعتبروها إيه، طالما أنه هو بدأها من الأول وساقها من أول شيخه فهيبقى حديث إيه مستقل، ومن ثم يصح إيه عده، ودي منهج في العد. في منهج المد إذا تكرر مع اختلاف الصحابة يبقوا حديثين، وفي منهج يعتبرهم المتن حديث واحد إذا كان المتن واحد والصحابي متعدد، فبعضهم هينظر إلى المتن مطلقا ويبقى حديث واحد، وبعضهم هينظر إلى المتن بتعدد مخارجه وهيبقى حديثين. الطريقة اللي هي ينظر إليها على إن المتن واحد يبقى حتى مع تعدد الصحابي هيبقى متنا واحدا من عندهم حديث واحد، مشي على كده الحافظ الإمام السيوطي في الجامع الصغير والجامع الكبير، على إنه طالما تعدد مخرج الحديث يعني صحابي الحديث، وهيصير إذا كان المتن واحد والصحابي اختلف، فمرة هو أنس ومرة هو أبو هريرة مثلا، فيبقى حديث أنس لوحده وحديث أبو هريرة لوحده ويبقى دول حديثين. مشي على هذه الطريقة الإمام ابن الأسير في جامع الأصول وغيره. بتعدد الطرق والوجوه على حسب المدار ده طريقة أخرى في عد الأحاديث، إنها عد الأحاديث بحسب مدار الحديث، مش بالسند من أوله لأخره، لا، بما دار عليه الحديث، وإن تعددت الطرق الواصلة إلى مدار هذا الحديث. ودي الطريقة اللي عد بيها أحاديث مؤلفات الأئمة السبعة في تحفة الأشراف، فدي طريقة تانية خالص، هو مش بعد الأسانيد، لا، ده بعد مدارات الحديث، لأنه ممكن الحديث يبقى مداره عندهم من وجوه متعددة جميعا عن هذا الذي دار عليه الحديث بإسناده إلى مخرجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتلاقي تحت الحديث الواحد في هناك عدة طرق من وجوه متعددة، سواء عند في كتاب واحد من الكتب اللي أدخلها في كتابي تحفة الأشراف، أو بتعدد طرق المصنفين إلى الراوي الذي دار الحديث واجتمع الطرق والحديث عنده. ده اللي بنسميه مدار الحديث. مدار الحديث يعني إيه؟ الحديث دار كله عليه ومنه تعددت الطرق إلى المصنفين، ده اللي بنسميه مدار الحديث، يعني الراوي الذي اجتمعت عنده كل طرق الحديث وثبتت عنده منه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفيش تعدد بقى منه إلى سيدنا صلى الله عليه وسلم، ده اللي بنسميه مدار الحديث عليه. فطريقة عد الأحاديث من خلال مداراتها دي الطريقة اللي مشى عليها الحافظ المزي في تحفة الأشراف. والكلام ده احنا نبهنا عليه قبل كده في أكثر من درس، انه ناخد بالنا انه تعدد مناهج عد الأحاديث دي لابد ان احنا ناخد بالنا منها، لانه هناك بعض من يريدون الشبهات جهلا. يقول لك بص كتاب البخاري ناس يقولوا 4000 وناس يقولوا 7000 وناس يقولوا ارقام تانية باختلاف العدد، يبقى معنى كده انه الكتاب تم التلاعب فيه نصي، وده كلام فاضي. النص واحد، لما نجيب كل المخطوطات هنلاقي النص واحد وثابت. طيب ما العد ده اختلاف ايه؟ ده اختلاف في منهج العد وليس اختلاف في الاحاديث نفسها، واختلاف في منهج العد كما بينا وكما سيأتي بيانه مرة اخرى اثناء قراءة الكتاب. هنوضح لكم امثلة ليها انه ممكن الحديث يأتي حديث واحد يأتي بعشر وجوه او عشر اسانيد عند مسلم او خمس اسانيد. اللي هيقول العد للمتن هيعدهم حديثا واحدا، اللي هيقول العد للاسانيد والوجوه والطرق هيعد الخمسة خمسة فيفرق معهم وهكذا. طيب فايدة تانية نستطيع ان نستفيدها من كلام الحافظ ابو زرعة الرازي، ولم يذكرها الشيخ ابن الصلاح هنا ولا الشيخ الامام النووي رحمه الله تعالى، انه قول الامام ابو زرعة فلمن ترك الباقي دليل على انه الاحاديث الصحيحة اكثر من ما في صحيح مسلم وصحيح البخاري، وأنه قد فاتهما الكثير من الصحيح كما نبه على ذلك الشارح في غير هذا الموضع، وذكر عن الإمام مسلم والإمام البخاري أنهما لم يحصر الصحيح ولا استقاء الصحيح ولا أراد ذلك، إنما أرادوا أن يصنفوا مختصرا فيما هو الأصح عندهم من الأحاديث، فانتقوا مما صح بعضه. ولهذا الأحاديث خارج الصحيحين الصحيحة كثيرة، سواء كانت على شرطهما أو على شرط غيرهما من أهل التصحيح. قال رحمه الله ثم إن مسلما رحمه الله واتبع كتابه على أبواب، فهو مبوب في الحقيقة، ولكنه لم يذكر تراجم الأبواب فيه لئلا يزداد به حجم الكتاب أو لغير ذلك. ده كلام ابن الصلاح بيقول إنه الثابت عن الإمام مسلم في النسخ التي وصلت إليه وإلينا أنه قد بوب، قد رتب كتابه على الأبواب. ده معنى بوبه، يعني جعله الأول كتبا، كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب كذا كتاب كذا، ثم داخل كل كتاب رتبه على أبواب، وأتى بكل في تحت كل باب بما يناسبه من الأحاديث. فده معنى البوابة، يعني جعله أبوابا وأتعب نفسه في ترتيب وتصنيف الأحاديث تحت هذه الأبواب. ولكنه لم يذكر تراجم الترجمة، يعني عنوان، ما قالش باب كذا وكذا وباب كذا وكذا زي ما نراه في صحيح الإمام البخاري، وكما نراه مثلا في سنن الترمذي عندما كنا نقرأ فيها، وسنعاودها إن شاء الله تعالى أمد الله في الأجل. ولكنه بوبه ولم يجعل له تراجم. بيجيب على هذا الإمام ابن الصلاح بيقول إيه؟ لئلا يزداد به حجم الكتاب. طب إيه العلة في كده؟ طيب قال يعني هو أراد أن يخفف من حجم الكتاب أو غير ذلك من وجهات النظر. ممكن وجهة نظر تاني يقول أنه أراد أن يترك الأحاديث لفهم تراجم كده، ما يسيبها كده يبقى سابها لفهم الفقهاء، ولم يرد أن يفرض رؤيته ولا تحليله للأحاديث وأخذ الأحكام منها، لأنها بتدل على فقه. فأراد أن يخلي بين الفقهاء وبين أدلة السنة يستنبطون منها ما شاءوا. ولهذا احنا بنقول ايه، فقه البخاري في أبوابه، رواية البخاري في منتهى الدقة وعنده صناعة فقهية دقيقة في الأبواب. وكذلك بنأخذ أو بنستفيد من تراجم الأبواب في معرفة آراء الأئمة. فيبقى فقه الأئمة مش البخاري بس، ولكن فقه الأئمة كلهم بيظهر من خلال أبوابهم. هتلاقي ابن حبان بيضع رأيه في الأبواب، ابن حبان في صحيحه بيضع رأيه في الأبواب، أبو داود في سننه بيضع رأيه في الأبواب، وكذلك الإمام الترمذي. وفي أحيانا الناس في تراجم الأبواب ما بيحطش رأيه، ولكن بيعمل الترجمة محايدة، يعني يقول لك باب ما جاء في كذا وما يرجحوش، ويجيب الأحاديث اللي وردة في حكم الباب سواء كانت يؤيد بعضها بعضا أو يختلف الحكم فيها ما يرجحش. وفي واحد تاني يقول لك مثلا ايه باب وجوب كذا، فهو يبقى بيرجح وجوب الايه، وجوب المساله اذا كانت المساله فيها خلاف، يعني يجي مثلا يقول بابه ايه، باب وجوب النية، ويوم يستدل على الحنفيه بحديث انما الاعمال بالنيات. فخلاص هو كده الامام اذا واحد جه للائمه يعني وترجم لكتاب النيه لحديث النيه وقال باب وجوب النيه، هو كده نزع الى الوجوب خلافا للاحناف القائلين بعدم الوجوب، ونص على ذلك في ترجمته. ادي مسلك. في مسلك تاني للعلماء في التراجم، انه يقول ايه باب ما جاء في النيه وما يستنبطش الحكم، يقول انا بتاع حديث بس، انا علي اجيب لكم الحديث باسناده وانتم يا فقهاء استنبطوا الحديث كما ايه شئتوا، فيجيب الترجمه ايه محايده، باب ما جاء في كذا. في واحد زي الامام النسائي يجيب ويرجح ويذكر الخلاف، فيجيب المساله الاول ويقول لا دليلها ورجع عنده ويبان ده من الابواب، ثم يقول ايه واختلف فيه فلان وفلان فقالوا كذا، باب ما جاء في الاختلاف في كذا، ويقوم جايب ما كان فيه من خلاف، وان كان هو بيميل اكتر مش للخلاف الفقهي، بيميل للخلاف في الاسناد وفي العلل الروايه. ولكن ايضا بنستفيد كثيرا من اشارات الامام النسائي في ترجيح، خاصه ترجيح الايه درجة الحديث وكشف عن ما في أسانيده من علل. إذن فهناك أيضا مسالك للعلماء رحمهم الله تعالى في التراجم، وما صنعه الإمام مسلم لا يعاب عليه لأنه مسلك من المسالك أيضا، هو صنف ورتب وعمل حاجة ذكية جدا، أنه خلى بيننا وبين نص الحديث الشريف لنستفيد منه دون أن يقيدنا هو بفهمه للحديث. وده في منتهى الحيادية في الحقيقة، يعني أنا يعجبني مسلك الإمام مسلم جدا، وإن كان هذا يحير الصغار والناشئة من الطلبة، أنه طيب هو ساب لنا كده الكتاب سايح مايح الأحاديث في بعضها، هو لا، أكيد كانوا بيميزوا في المخطوطات بين كل باب وباب بنجمة، بخط أحمر، بدائرة حمراء وهكذا، يكبروا أول كل باب أو أول كل فصل، بيكبروا الكلمة الأولى حدثنا أو أخبارنا كده، يكبروا الكلمة الأولى، يعني لابد أن كان في تمييز ما بين كل باب وباب باستخدام الحليات الخطية أو باستخدام الخط التخين في أول كلمة من الباب، أو بوضع نقطة أو علامة ما إلى آخر هذا. وده وجدناه في بعض مخطوطات بالفعل مسلم، والأبواب مكتوبة على الهامش، وفي الطبعات القديمة حتى اللي أخرجت الكتاب بهذه الطريقة موجود فيها نفس الكلام، انه مفيش ابواب من جوه، وطبعوا الكتاب كما هو في المخطوطة بالضبط دون ان يضعوا او يضيفوا على نص الامام مسلم اي ابواب. وطبعا تحت ايدينا فيها نفس الكلام التبويب في الشرح، لو تقلبوا كده في الكتاب اللي بين ايديكم هتلاقوا انهم ايضا حرصوا على ان يخرجوا صحيح الامام مسلم كما اراده رضي الله تعالى عنه، واحسنوا في هذا الحقيقة. فجعلوا الابواب في كلام الشارح، وما فيش عندنا ابواب في كلام المصنف الامام مسلم، وهذا في الحقيقة صنيع دقيق حافظوا فيه على اصل الكتاب دون ان يحرفوه ودون ان يدخلوا فيه ما لم يريده المؤلف. وفي الحقيقة ده منهج انا اوافق عليه تماما، ان انا احافظ دائما عندما اخرج اي نص واحققه احافظ دائما على صنيع المؤلف. ايضا الناشرين الاخرين القدامى اللي جابوا تراجم الامام مسلم او تراجم الامام المازري في شرحه على مسلم ووضعوها في الهامش برضه، دول احسنوا يعني جمعوا بين الايه الحسنيين، ان هم ابقوا نص مسلم كما هو كما وضعه مؤلفه رحمه الله ولم يعبثوا به، وايضا ارادوا ان يخدموا القارئ المعاصر فوضعوا التراجم على الحاشية اليمنى او اليسرى من الصفحة علشان يسهلوا على القارئ انه يتابع الفصول والابواب، وده برضك احسنوا في ذلك. واساء من اضاف الابواب الى نص الكتاب دون ان يكون له سند من في ذلك من مخطوطة عتيقة، ده يبقى اساء وتصرف في المؤلف بغير اذن من مؤلفه، خاصة مع نصهم على انه قد اخلى كتابه من الابواب، وخاصة لما يجوا يحطوا الابواب دي ويقوموا كمان حاطينها بدون معكوفات، فيظن من لم يطلع على كلام الامام النووي وكلام ابن الصلاح يظن ان هذه الابواب والتراجم هذه التراجم للابواب هي من صنيع الامام مسلم، بينما اما ان تكون من بعض تصرف بعض النساخ على هوامش المخطوطات فادخلت في مخطوطات تاليه، وكثير من الطبعات القديمه جايبينها من شرح الامام مسلم، وكثير من الناشرين اللي جم بعد طبع دار المطبعه المصريه لشرح النووي قاموا خدوا النص من فوق على تراجم الامام النووي من تحت ودخلوهم في بعض وعملوا منهم نص واحد، ثم تتابع الناشرين على ذلك، ومنهم للاسف الاستاذ فؤاد عبد الباقي في طبعته لمسلم، فقد ادخل هذه الابواب في نص الكتاب، وهذا للاسف صنيع فيه تصرف في النص الاصلي بما لا تقره اصول الحديث ولا اصول تحقيق التراث. وهذا النقد نوجهه الى كل من طبع صحيح مسلم فادخل فيه ما لم يضعه المؤلف، خاصة مع وجود السعة في الطباعة، إذا كان موجود ده في الطبعات القديمة خالص الطبعات الحجرية والطبعات اللي على الرصاص، إن هم قدروا يحطوا في الهوامش التراجم ولا يفسدوا على مؤلف الكتاب كتابه بإدخال ما ليس منه فيه، فيبقى كذلك مع تحسن وتوسع إمكانيات الطباعة ينبغي أن نحرص على أن نخرج الكتابة على ما أراد مصنفه أن يضعه، ولنا في الهوامش الحرية في أن نضع ما نشاء من التراجم، إما أن تنشئها المحقق ينشئها من نفسه لك هذا في الهامش، إما الهامش اليمين أو الشمال أو السفلي، أو أن تنقلها من بعض الشروح، ولكن ليس لك بأي وجه من الوجوه أن تدخلها وتقحمها على النص، وأسوأ ذلك أن تجعل في النص دون معكوفات. يعني من ضمن التصرفات اللي هي صارت مفهومة في عند المحققين أو متبع عند المحققين، إنه إذا أراد أن يضيف شيئا في النص الأصلي أضافه بين الأقواس المعكوفة، بنسميها أقواس المعكوفة اللي هي المستطيلة مش المدورة، الأقواس اللي هي المعكوفة، ويضع عليها هامش إنه ما بين المعكوفتين زيادة من الإيه من المحقق. فيعني اللي عمل اللي يعمل كده قال إنه من عندي، زي ما كثير من المحققين بيعملوا لما يكون عنده عاوز يحط عنوان أو في سقط في النص أو في فساد في خلل في السياق فيصلحه ويحط له المعكوفات وينبه تحت. إنما إن أنت تضع وتحشر نصا منك بين يدي الكتاب ودون أن تنبه ودون أن تلفت انتباه القارئ بأنك تجعله بين معكوفات، هذا ليس من صنيع أهل التحقيق صناعة التحقيق التراث، ولا هو ما يقتضيه الأمانة منهج النقل والرواية والأمانة العلمية، لأنك أنت بتضع فهمك أو بتضع فهم النووي على مسلم وتفرض على صحيح مسلم فهم النووي على إيه على صحيح النووي، بس افرض إن الإمام مسلم ما كانش عاوز كده، لم يشأ أن يفرض فهمه علينا، فلماذا نفرض فهم النووي أو فهم المازري أو فهم غيره من الشراح أو غيره من المحققين عليه؟ هذا فيه إفساد لصنيع الإيه المحقق لصنيع المؤلف رحمه الله تعالى. شوف فينا ولهذا إمام النووي بيقول إيه، قلت وقد ترجم جماعة أبوابه بتراجم بعضها جيد، تراجم بعضها جيد وبعضها ليس بجيد. شوف اهو الامام النووي نفسه بينتقد ان في بعضهم وضع له تراجم بعضها جيد وبعضها ايه ليس بجيد، اما لقصور في عبارة الترجمة واما لركاكة لفظها واما لغير ذلك. وان الامام النووي بيقول عن نفسه ان شاء الله أحرص على التعبير عنها بعبارات تليق بها بالأبواب في مواطنها. وبالفعل الإمام النووي أتقن جدا في تراجم الكتاب التي وضعها للأبواب في الشرح، وأحيانا كتير بتبقى الترجمة كالشرح الوافية وكالشرح للكتاب الشرح للكتاب. ماشي. ولكن في الحقيقة أيضا ناخد بالنا من حاجة، إنه الإمام النووي في تراجمه إنما يعبر عن رأيه هو وليس عن رأي المؤلف، ويعبر عن شافعيته التراجم، وأحيانا بتبقى الأدلة اللي مذكورة على خلاف المذهب الإمام الشافعي، فبيبتدي يتعرض لها الأحاديث ويوضح أنها عام ودخلها التخصيص، أن أصحابنا قالوا بكذا ولم يختاروا العمل بهذا الحديث للعلة الفلانية إلى آخره. فأيضا الإمام النووي هو متأثر بقاعدة المذهب ومتأثر ب اختياراته الفقهية عندما كان يصوغ التراجم، ولهذا وضع هذا التراجم في الشرح، فهي تراجم لشرحه وليست تراجم للصحيح، وعلى هذا ينبغي أن تبقى، لأن المسلمين في علومهم هم أهل أمانة في النقل وأهل ديانة، ولا يستحل التحريف ولا يستحل أن يدخلوا في كلام البشر وليس في كلام خالق البشر ما ليس منه فقط. يعني حتى في كلام البشر خلاص الأمانة بقت سمة مطلقة عند إيه؟ عند علماء المسلمين، إني لا أستحل أن أدخل في كلام ليس في كلام سيد البشر صلى الله عليه وسلم ولا فقط في كلام الله خالق البشر عز وجل، ولكن أيضا في كلام البشر. فمن كانوا ينقلون كلام البشر مثلهم على مثل هذا المنهج من الدقة والأمانة، فكيف هم في رواياتهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحلون فيها الكذب ولا الإدخال فيها ما ليس منه، فضلا عن كلام الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونكتفي في هذا الدرس بهذا الفصل. بلغ المجلس 19 ليلة الخميس، ليلة الجمعة 4 جمادة الآخرة 1438 3/3/2017 بمصر المحمية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع تابعيهم إلى يوم الدين، وارض عنا بهم يا رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.